كان هناك عبد. العبد ده بقى ما شاء الله طول العمود حاجة ضخم فحل ما شاء الله وقوة جبار. وسيده يطلب فيه 5 دنانير. طبعا العيل الصغير كده بيطلب فيه 300 دينار، والعبد الكبير الجبار ده 5 دنانير. فواحد قال له ليه كده؟ قال له لأنه كذاب. كذب إيه؟ عبد كذاب، وكذبه كذب لا يطاق. فقال له طب هاته لي وأنا هصلاه وهوضبه وخليه إنسان محترم. قال له أنه كذاب وأنه سيضره. قال لا عليك. قال بدل ما أدور الجاموسة في الغيط، مكان الجاموسة، وشغل واطلع طلع عينه من الشغل. أخذوا معاه البيت. إيه اللي حصل؟ قصة ديت موجودة بالفعل. اتلقى الرجل مع زوجته في انسجام تام. طبعا أول ليلة بص كده اتلقى الراجل مع زوجته في انسجام تام وهدوء وراحة وطمأنينة. يخش البيت يدور الجري، يخلعه الملابس وتغسل رجليه وتكتم له البتاع وتهوى عليه. العبد ده ايه المناظر دي؟ عمره ما شاف حاجة زي كده. فعمل ازاي؟ فتلاقي الزوج بيتأخر من البيت، فراح لمراته قال لها يا سيدتي أرأيت أن صاحب البيت يتأخر كثيرا عن البيت، أين يذهب؟ قالت له في عمل. قال لا، إنه قد تعرف على امرأة ويريد زواج منها. قالت يريد الزواج منها؟ طب ماذا أصنع؟ قال لا سأخبرك، ينبغي لك عندما ينام أن تأخذي مقصا وتقصي شيئا من شعر رأسه أو شعر صدره، ثم تأتيني به أجعل منه تميمة تلبسينها فلا يتركك أبدا إلى أن يموت. انظروا طبعا الجهل. خلاص كده ذهب بقى للرجل، قال له يا سيدي ما رأيت أكرم منك ولا أكثر منك مروءة ولا جودا ولا نبلا، ولكن ابتلاك الله بامرأة تخونك. قال تخونني؟ كيف تخونني؟ قال إنها تحب رجلا غيرك وقد توعدت معه الليلة على قتلك، وعلامة ذلك أنها ستأتيك بالليل وفي يدها مقص تريد أن تقتلك به. إيه اللي حصل؟ الراجل بقى حط السيف تحت الوسادة وشخر كده عمل نفسه نايم وفتح عين ويغمض عين، وبقى بالليل خالص في الليل بقى المظلم راح الدخلة بالراحة وفي إيدها المقص. أول ما اقتربت منه إيه اللي حصل؟ قام منتفضا وحمل السيف وقتلها. وأخذ يثني على ذلك العبد لشهامته ومروءته ونبله، ولم ينتبه إلى كذبه إلا بعد أن كان في الأمر أمر. أرأيتم؟ إذن الكذب يؤدي إلى إيه؟ إلى الفجور. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرأة أو الرجل لا يكذب ويتحارى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب.